أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن إن كل إلا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لا إنك أنت الوهاب. فتقرنا له الريح تجري بأمر ذي رخاء حيث أصاب. والشياطين كل نعم